السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال رحمه الله: باب الحجر، هو في اللغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. فالشخص الذي لم يقم به سبب من أسباب الإرث السابقة لا يسمى محجوبا، فالخال والخالة والعمة لا تسمى محجوبة لأنه لم يقم بها سبب من أسباب الإرث السابقة فيه. وكذلك أبو الزوجة لا يسمى محجوبا لم يقم به سبب من أسباب الإرث السابقة فيه. من الإرث بالكلية هذا يسمى حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه هذا يسمى حجب النقصان. والحجب في الأصل يقسم إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. بوصف بشخص، الحجب بالوصف هي الحجب بالموانع السابقة، ما قام به وصف الكفر فإنه محجوب حجب بوصف، وما قام به سبب القتل فإنه محجوب حجب بوصف، ومن قام به سبب اختلاف الدين هو الكفر، ومن قام به سبب مانع الرق فإنه محجوب حجب بوصف. هذا المحجوب حجب بوصفه. النوع الثاني هو حجب بشخص من الأشخاص من الورثة، ويقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. وهذا التقسيم عند الجمهور وبعضهم عكس، جعله حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان نوعان: بوصف وبشخص. وإذا أطلق لفظ الحجب في الكتب فالمراد به حجب النقصان. إذا أطلق لفظ الحجب في الكتب فالمراد به حجب النقصان كما هنا في الرحبية. لكن إذا أطلق الحجب في باب الإفتاء في الفتوى، إذا قيل هذا محجوب في المراد به حجب الحرمان ليس حجب النقصان. يختلف بحسب الإطلاقين أو بحسب الموضعين يختلف الإطلاق. وباب الحجب يقوم على قاعدتين عظيمتين كما سبق أخذناه. القاعدة الأولى هي التي أخذناها أمس في التعصيب، وهي المتمثلة في قول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعل. فيبدأ أولا بتقديم صاحب الجهة، وهي جهات سبع عند الشافعية كما سبق: بنوة وأبوة وجدود وأخوة وبنو الأخوة والعمومة والولاء وبيت المال. فتبدأ بالتقديم بالجهة، فكل جهة تحجب من بعدها. فإذا استويا في الجهة أو فإذا استووا في الجهة فتبدأ بالتقديم بالقرب وبعدهما فبالجهة التقديم ثم بقربه. فالقريب يحجب البعيد إذا كان من جهة واحدة، فالأخ لأب يحجب من الأخ الشقيق، وكذلك في العم. فإذا استويا جهة وقربا فيكون الترجيح بالقوة وبعدهما التقديم بالقوة تجعل. فالشقيق يحجب لأب، والشقيقة تحجب التي لأم، تحجب حجب نقصان كان لها النصف، فإذا أتت الشقيقة ورثت معها السدس تكملة الثلثين، كذلك في البنات. هذه القاعدة التي يقوم عليها الحجب: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة تجعل. والقاعدة الثانية هي المتمثلة في قول ابن شهاب في ذريعة الناهض: ومن سوى ابن الأم أدلى بأحد يحجبه المدلى به كما ورد. ومن سوى ابن الأم أدلى بأحد يحجبه المدلى به كما ورد. نكتب البيت على السبورة: قول ابن شهاب في ذريعة الناهض: ومن سوى ابن الأم كجيب هذا ما يقول هذا مثله. ومن سوى ابن الأم أدلى بأحد، أدلى بأحد يحجبه المدلى به كما ورد، يحجبه المدلى به كما ورد. معنى هذه القاعدة أن كل من أدلى بواسطة عجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم، ابن الأم أو بنت الأم، فإنهم أدلوا بالأم ومع ذلك لا تحجبهم الأم، بل هم يحجبون الأم إذا كانوا مجتمعين، يحجبون حجب نقصان من الثلث إلى السدس. فالجد أدلى بالأب، فعند وجود الأب لا يرث شيئا، يكون محجوبا به. ومن سوى ابن الأم أدلى بأحد يحجبه المدلى به كما ورد. الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أدلوا بالأب فلا يرثون مع وجود الأب. والأعمام أدلوا الميت بالجد، بالجد فلا يرثون مع وجود الجد ولا يرثون مع وجود الأب. وقس عليها، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. الابن، ابن الابن أدلى بالابن فلا يرث مع وجوده، إلا ابن الأم مستثنى، فإنه أدلى بالأم ويرث معها، بل قد يحجبها إذا كانوا مجتمعين. فإذا فهمت هاتين القاعدتين فهمت أكثر مسائل الحجب، بل كل مسائل الحجب فهمتها. وهو باب عظيم، حتى قال بعضهم لا يجوز للشخص أن يفتي في الفرائض، أو لا يحل للشخص أن يفتي في الفرائض حتى يعرف باب الحجب، لأنه قد يورث ما ليس بوارث، من ليس بوارث، وقد يحجب من هو وارث. ها؟ من؟ بنت الأم، يعني الأخت الأم، ها؟ تحجب من؟ أدلت بالأم ولا كيف؟ نفس حكم ابن الأم، يعني نفس الحكم فيها، بنت الأم تأخذ حكم. ها؟ استثنى من هذا القاعدة الأخيرة الأخ الأم أو الأخت الأم، أدلوا بالأم ولا يحجبون ولا تحجبهم الأم، بل قد يحجبونهم. وغيرهم من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة إذا كانت موجودة، هذه الواسطة إذا كانت موجودة ولم يقم بها مانع من الموانع السابقة. فلو معك ابن ابن وابن كافر، لمن المال؟ لابن الابن، والابن الكافر وجوده كعدمه لا يؤثر لوجود المانع به. وحجم النقصان الذي ذكرناه يقسم إلى أنواع، إلى 7 أنواع، نذكر بعضها. حجب النقصان يكون انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. بنت الإبل لها النصف، فإذا جاء ابن بنت الإبل لها النصف، فإذا أتت البنت ترث كم معها؟ السدس، تكمل الثلثين، فانتقلت من النصف إلى السدس، حجب انتقال من فرض إلى فرض دونه. والثاني يكون حجب انتقال من فرض إلى تعصيب، من فرض إلى تعصيب. البنت لها النصف، لكن لو أتى معها ابن بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن كانت ترث النصف لوحدها ورثت مع الابن الثلث، الابن له الثلثان وهي له الثلث، الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حجب نقصان، انتقال من فرض إلى تعصيب. والثالث العكس، انتقال من تعصيب إلى فرض، انتقال من تعصيب إلى فرض. الأب يرث بالتعصيب، إذا جاء لوحده يرث المال كله بالتعصيب، لكن لو كان معه ابن بينتقل الأب من الفرض، من التعصيب الذي هو المال كله إلى الفرض الذي هو السدس، وهو دونه بكثير. والرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب. الأخت مع البنت ثلاث عصبة مع الغير، ثلاث عصبة مع الغير، أخت وبنت، البنت لها كم؟ لها النصف، والأخت لها كم؟ لا، لها الباقي، ما نقول لها، لها الباقي تعصيبا مع الغير، مع الغير، وهذا الباقي هو نصف. لكن لو أتى في المسألة بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، كم البنت؟ النصف، والأخت كم؟ عصبة بالغير ومع الغير، يعني وجدت بنت وجد أخ لها، من يعصبها؟ عصبة بالغير، لأن العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير، الأقوى بالنفس ثم بالغير ثم مع الغير كما الترتيب هذا. فهي انتقلت، بدل أن كانت ثالث مع البنت عصبة مع الغير ورثت نصف المال الباقي بعد البنت، انتقلت هنا إلى العصبة بالغير، فكم ترث؟ البنت لها النصف، والباقي اللي ذكرنا في حظ الأنثيين الباقي نصف، يكون لها سدس أو ما يكون لها سدس؟ سدس. والأخ الشقيق له الباقي كم؟ سدسين، اللي هو ثلث. يعني إذا جعلت المسألة من ستة بعد التصحيح، ثلاثة للبنت النصف، وثلاثة للذكر والأنثى، واحد للأنثى الأخت واثنان للذكر. في الأولى أخذت نصف، والآن أخذت كم؟ سدس. فهو انتقال من تعصيب إلى تعصيب دونه، هذا أيضا حجم نقصان. فيكون انتقال من فرض إلى فرض في حق من له فرضان، كالبنات كبنات الابن والأخوات الأب، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب، وانتقال من فرض إلى تعصيب، وانتقال من تعصيب إلى فرض. هذه أربع أنواع، وفي أنواع أخرى، المزاحمة في الفرض، المزاحمة في التعصيب، المزاحمة في العول، نتركها هي. وذكر في الأبيات بعض هذه الأنواع لو حجب النقصان انتقال الانتقالات فيها. قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. لماذا الجد محجوب بالأب؟ الممسحه الجد محجوب بالأب لأنه أدلى به، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فإذا وجد في المسألة أب وجد، فالجد ليس له شيء لأنه محجوب بالواسطة الذي أدلى بها. الجد من جهة الأم، من يحجبه، الأب أم الأم؟ الأم. لا يرث أصلا فيها، لا يرث. قال: في أحواله الثلاثة. ما هي أحواله الثلاثة؟ قد مضت معنا الأحوال الثلاثة. الحالة الأولى إذا كان معه فرع وارث ذكر، الأولى فرع وارث ذكر، والحالة الثانية فرع وارث أنثى، فرع وارث ذكر، والثانية فرع وارث أنثى، والثالثة ليس معه فرع، ليس معه فرع وارث. هذه أحواله الثلاثة. لا، الضمير في قوله بالأب في أحواله يرحمك الله، إما أن يعود الضمير على الأب، وإما أن يعود الضمير على الجد، يصح عوده على الأب ويصح عوده على الجد، ليس على الميت. فالأب والجد له ثلاثة أحوال. إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر فله السدس فقط، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في التعصيب. وإذا كان فيه فرع وارث أنثى فله السدس فرضا والباقي تعصيب، يجمع بين الفرض والتعصيب. والحالة الثالثة إذا كان ليس هناك في المسألة فرع وارث فله تعصيب. فقوله أحواله الثلاث، الحالة الأولى أن يرث بالفرض فقط، الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب فقط، الحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب. يرث بالفرض فقط إذا كان فرع وارث ذكر، ويرث بالفرض يرث بالتعصيب فقط إذا كان ليس هناك فرع وارث، ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى. هذه أحواله الثلاثة. فالجد محجوب في هذه الحالات كلها، محجوب. من يمثل على الحالة الأولى؟ فرع وارث ذكر أب، ولك تبنى به ذان أب، ومن؟ وجد وابن، كم للأب؟ السدس. وللجد محجوب الجد، والابن له عصب له الباقي. هذه الحالة الأولى، فالجد محجوب فيها. الحالة الثانية مثاله محمد، ليس معه فرع وارث أب، ليس معه فرع وارث أبو جد، حتى لو مجبل له أصل له محجوب. كم الأب؟ عصبة. والجد ليس له شيء، محجوب لوجود أدلب الأب. الحالة الثالثة فرع وارث أنثى مثالها أب وجد وبنت، كم الأب؟ أول نبدأ بالبنت، كم البنت؟ النصف. والأب له كم؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا. والجد محجوب، فهو محجوب في الأحوال الثلاثة. في حالة ما إذا ورث الأب السدس فقط، يعني يرث بالفرض فقط، حالة ما إذا ورث بالتعصيب فقط، حالة ما إذا جمع بين الفرض والتعصيب. قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وتسقط الجدات من كل جهة، وكم معنا جهات؟ جهتان فقط، جهة الأم وجهة الأب. فالجدات تسقط من هذه الجهات، من الجهتين، بالأم، بالأم. فافهمه وقس ما أشبهه. الجدة التي من قبل الأم أدلت بالأم، التي من قبل الأم أدلت بالأم، فواضح أنها تسقط بها لأنها أدت بها. الجدة التي أدت من قبل الأم أدلت بالأم فتسقط بها لأنها أدت بها. كل من أدل بوارث يحجبه ذلك الوارث. الجدة التي من قبل الأب أدلت بمن؟ بالأب. هل تحجبها الأم أو ما تحجبها الأم؟ تحجبها الأم، تحجبها، لأنه قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم. عرفنا أن التي من قبل الأم واضح أنها تحجبها لأنها أدت بها، وأما التي من قبل الأب فتحجبها الأم لأمرين. الأمر الأول أن الجد، أن الأم إذا حجبت الجدة الأصلية التي من قبل من قبلها فإنها تحجب الجدة الفرعية التي ليست أصل من قبل الأب، باب أولى، باب أولى فيها. الأمر الثاني أن الجدة التي من قبل الأب ورثت بالأمومة، الجدة التي من قبل الأب ورثت بالأمومة. التي ورثت من قبل الأم بالأمومة واضحة، أم الأم ورثت بالأمومة واضحة، والتي من قبل الأب ورثت بالأمومة لأنه أم أب، فهي ورثت بالأمومة لكونها أم أب. وأيهم أقوى في الأمومة، الأم أو الجدة؟ أيهم أقوى في الأمومة؟ الأم أقوى من الجدة. إذن الجدة التي من قبل الأم واضح أن الجدة أن الأم تحجبها لأنها أدلت بها. الأم تحجب الجدة التي من قبل الأب لأمرين. الأمر الأول أن الأم تحجب الجدة التي من قبل الأم وهي أصل في الجلودة، فتحجب تلك التي من قبل الأب من باب أولى. الأمر الثاني أن الجدة من قبل الأم، الجدة من قبل الأب ورثت بالأمومة لكونها أم أب. ومن هو أقرب في الأمومة، الجدة أم الأم؟ الجدة، فتحجب تلك لكونها أقرب منها في الأمومة. هذا معنى قوله: وتسقط الجدات من كل جهة، من جهة الأب ومن جهة الأم. من جهة الأم لكونها أدلت بها، ومن جهة الأب لكونها تحجب من أدلت بالأم، فتحجب تلك من باب أولى لكونها ضعيفة وفرعية. والثاني لأن الجدة من قبل الأم ترث بالأمومة، والأم أقوى في الأمومة وأقرب من التي من الجدة. الجدة من قبل الأب ورثت بالأمومة، كيف ورثت بالأمومة؟ لكونها أم أب، فهي ورثت بالأم لكونها أم أم الأب. قال فافهمه وقس ما أشبهه، فافهمه وقس ما أشبهه من الجدات. فإذا كان هناك جدة أقرب وهناك جدة أبعد فالبعيدة محجوبة بالقريبة، وقس ما أشبهه. أم أم أم تمام، وأم أم أم، من المحجوب؟ من المحجوب؟ أم أم وأم أم أم، من المحجوب؟ ها؟ أم أم وأم أم أم، نقيس على هذه. لو كان معنا أم وأم أم، أم الأم محجوبة، هذا نقيس عليها، فنقيس أم الأم مع أم أم الأم على الأم مع الأم الأم فتحجبها، لأنها أدلت بها. أم أم الأم أدلت بأم الأم فتحجبها. كذلك أم أم وأم أب الأب، أم الأم تحجب أم أب الأب، لأن أم الأم تحجب أم أم الأم فتحجب أم أبي الأب من باب أولى، لأنها ضعيفة وفرعية فيها. وليكون هذه أصل في الأمومة وهذه فرع في الأمومة، أو هذه أقرب في الأمومة تلك فرع وتلك بعيدة في الأمومة فتحجبها هذه. تقيس ما أشبهها في الجدات، تحجب القريبة البعيدة فيها، إذا كانت القريبة من جهة الأب من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب. فإذا كان العكس، قريبة من جهة الأب وبعيدة من جهة الأم، فيه قولان، والصحيح منصوص عليه أنها لا تحجبها كما سبق في باب الجدات. وهكذا ابن الابن، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أو معدلا، يصح معدلا ومعدلا، والقياس معدلا بالفتح الدال. وهكذا ابن الابن بالابن، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، يعني أن ابن الابن محجوب بالابن، ابن ابن وابن، لمن المال؟ للابن، محجوب به لأنه أدلى به. وإن نزل ابن وابن ابن ابن ومحجوب به، طيب ابن ابن وابن ابن ابن أيضا محجوب به لأنه أدلى به، وكل من أدلى بوارث يحجبه ذلك الوارث، ولأنهما من جهة واحدة وهي جهة البنوة، فإذا اتحد جهة فينظر من هو الأقرب، والأقرب هنا ابن الابن، أقرب من ابن ابن ابن فيحجبه. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أو معدلا فيه. وهذا هو الحكم الصحيح، يعني مجمع عليه. وقال في الحكم العهد، الحكم الموجود هذا، وهو أن الابن يحجب ابن الابن وإن نزل، وهذا الحكم بالإجماع. وتسقط الإخت وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا أو كما روينا. وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة لأب وأم أو لأب فقط أو لأم فقط، يسقطون بالبنين سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، بنو عيان وبنو علات وبنو أخياف يسقطون بالبنين. وهذا الحكم بالإجماع أن الأخ مطلقا يسقط بالابن، فإذا كان في المسألة أخ وابن فالأخ محجوب حجب حرمان ليس له شيء، والمال كله للابن. لماذا؟ لأن الأب، لأن الابن في جهة بنوة والأخ جهة أخوة، وجهة البنوة مقدم على جهة الأخوة فيحجبه. ولأن الله جل وعلا شرط في إرث الإخوة أن يكون الميت كلالة، أن يكون الميت كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا في الإخوة لأم. وقال في الأشقة ولأب يستفتون، قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني ليس له والد ولا ولد، فشرط في إرث الإخوة الأشقة أو لأب أو لأم أن يكون ميت كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وهنا وجد ولد، فهل يرثون في هذه الحالة؟ لا يرثون، هم يرثون إذا كان الميت كلالة، فإذا وجد في المسألة ابن وأخ فلا يكون ميت كلالة فلا يرثون إذن فيحجبهم. وتسقط الإخوة مطلقا بالبنين، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، ولأن إرث الإخوة مشروط بأن يكون الميت كلالة، فإذا وجد في المسألة فرع وارث فليس الميت كلالة. وبالأب الأدنى كما روينا، وبالأب الأدنى، وخرج به الأب الأعلى، الأدنى الأقرب، خرج به الأب الأعلى الذي هو الجد وجد الجد. الأب الأدنى أبو الميت، هذا أب أدنى. الأب الأعلى الجد والأجداد، وإن علوا بمحض الذكور هذا الجد الأعلى فيه. يعني أن الإخوة كذلك يسقطون بالأب الأدنى، تسقط الإخوة بالأب الأدنى، فإذا كان في المسألة أب وأخ فالأخ محجوب سواء كان لأب أو لأم أو شقيق، والمال كله للأب، والمال كله للأب. ونفس الأدلة التي ذكرت في الأبناء تأتي هنا. الأمر الأول أن جهة البنو الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، أب وأخ جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا شرط في إرث الإخوة أن يكون الميت كلالة، والكلالة قلنا من لا ولد له ولا والد، وهنا وجد والد فلا يكون الميت كلالة، فإذن ليس لهم إرث. وخرج بالأب الأدنى قلنا الأب الأعلى الذي هو الجد، فهل يحجبهم ولا يحجبهم؟ إذا كانوا أشقاء أو لأب لا يحجبهم، وسيأتي تفصيلهم في باب الجد والإخوة. وإن كانوا لأم يحجبهم الأب بالإجماع وسيذكره، أو يحجبهم الجد بالإجماع وسيذكره الناظم بعد بيت إن شاء الله. وقوله كما روينا، عندكم إيش مضبوطة؟ روينا، كما روينا يعني كما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما رواه في القرآن، وكذلك كما رواه عن العلماء، هو يصح روينا وروينا بل بناء الفاعل بناء المفعول فيه. كما روينا نحن في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي أقوال العلماء، وكما روينا يعني كما روي لنا، كما روي لنا، فحذف حرف الجر ووصل الضمير بالفعل فيكون باب الحذف والإيصال فيه. كما روينا يعني روي لنا، رواه غيرنا لنا في القرآن وفي السنة في أقوال العلماء. في القرآن الآيات الكلالة التي مر ذكرها، وكذلك ورد في السنة إسقاط الأبناء، إسقاط الإخوة بالأبناء وبالأب الأدنى فيها. وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، وببني البنين يعني تسقط الإخوة أيضا ببني البنين، هم يدخلون في البنين لكن دخولهم على سبيل المجاز كما مر معنا، على سبيل المجاز، وبعضهم قال على سبيل الحقيقة. الابن، لفظ الابن هل يشمل ابن الابن حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف، قيل يشمله حقيقة وقيل يشمله مجازا فيه، لكن نبه رحمه الله على هذا الحكم، على القول بأنه يشمله على سبيل المجاز. وببني البنين كيف كانوا، أن الإخوة أيضا لأم أو لأب أو شقة يسقطون ببني البنين، ابن ابن وأخ، الأخ ليس له شيء والمال كله لابن الابن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا شرط في إرثهم أن يكون الميت كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، هنا وجد ولد، الولد ولد الابن حكم حكم الابن، ابن الابن حكم حكم الابن، بنونا بنو أبنائنا. والأمر الثاني أن بني البنين من جهة البنوة، وهي مقدمة على جهة الأخوة فيحجبهم فيه. وببني البنين كيف كانوا، طيب بنات البنين ما الحكم؟ أخ وبنت ابن، ما الحكم؟ هل يحجبون ولا يحجبون؟ بنت الابن لها كم؟ النصف، والباقي عصبة، والباقي عصبية. طيب بنت وأخ، البنت النصف والباقي للأخ فيها. قال كيف كانوا؟ إيش معنى كيف كانوا؟ وببني البنين إذا البنت تحجب الأخ والذكور وإناث، ها؟ مهما نزلوا ابن ابن ابن ابن مهما نزلوا ليس يكون ذكور وإناثيه. قال سيان فيه الجمع والوحدان، سيان يعني سواء ويستوى فيه الجمع والوحدان، سيان مثنى سي بكسر الياء بكسر السين، سيان فيه الجمع والوحدان يعني يستوي فيه الجمع والوحدان. ولما قال بالبنين هذا جمع، وقال أيضا وببني البنين هذا جمع، ربما يتوهم وتوهم أن الإخوة لا يسقطون إلا بالجمع من البنين أو ببني البنين، قال لك لا يستوي في هذا الحكم سواء كانوا جمعا أو كانوا وحدانا فإنهم يحجبون الإخوة. سيان فيه الجمع، والجمع في الفرائض قلنا اثنان فأكثر، والوحدان جمع، ها؟ لا جمع واحد، وحدان جمع واحد، مثل شبان جمع شاب، ويصح أيضا بضبطه بالكسر وحدان فيكون جمع وحاد، مثل غلمان وغلام يصح ضبطه بهذا وهذا، وحدان جمع واحد أو وحدان جمع وحاد مثل غلمان وغلام. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياطي، ما ذكر وتسقط الإخوة سواء قلنا لأب أو لأم أو أشقاء، يسقطون بالبنين وبالأب الأدنى ويسقطون ببني البنين سواء كانوا أشقاء الإخوة أو لأب أو لأم، إلا أنه إذا كانوا لأم يزيدون أمر ثالث أو أمر رابع وهنم يسقطون بالجد، هذا قلنا ما سيذكره الناظم بعد بيت وقد ذكره هنا. الجد والإخوة لأم، الإخوة لأم محجوبون بالجد، لو لما قال وبالأب الأدنى قلنا إذا كان الأب أعلى ففيه تفصيل، هل يحجبهم ولا يحجبهم فيه تفصيل، إذا كانوا الإخوة أشقة أو لأب فإنه لا يحجبهم بل يرثون على ما سيأتي بينهم، وإن كان الإخوة لأم فإنه يحجبهم كما قال في هذا البيت. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياطي، يفضل يعني يزيد ابن الأب ابن الأم الذي هو الأخ لأم يزيد على الإخوة الأشقة وعلى الإخوة لأب بأنه محجوب بالجد للأب الأعلى، محترز قولي سابقا بالأب الأدنى. ومثل ابن الأم بنت الأم، من هي بنت الأم؟ من بنت الأم؟ الأخت لأم، وابن الأم الأخ لأم، فابن الأم وبنت الأم يعني الإخوة لأم والأخوات لأم محجوبون بالجد بالإجماع، وإن على الجد بشرط أن يكون وارث، وإن على. أما إذا كانوا أشقة أو لأب فإنه لا يحجبهم الجد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فافهمه فافهم هذا الحكم هو إسقاط ابن الأم وبنت الأم بالجد على احتياطي وليس على تردد، يعني افهمه أنت محتاط منه متأكد منه وليس على تردد وشك، لأنه ثبت بالإجماع أن الجد وإن على يحجب الأخ لأم والأخت لأم، فافهمه على احتياطي لا على تردد. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، هذا ايضا مما يفضل فيه ابن الام، ما يزيد فيه ابن الام على من سبق، وان يزيد عليهم انه محجوب بالجد، وايضا يزيد عليهم انه محجوب بالبنات ومحجوب ببنات الابن، بخلاف مثلا الأخ الشقيق فإنه لا يحجب بالبنت ولا يحجب ببنت الابن وكذلك الأخ لأب وبالبنات وبنات الابن. فإذا كان في المسألة بنت وأخ لأم هل الأخ لأم يرث ولا يرث؟ لا يرث، والمال كله أو البنت لها النصف. بنت ابن وأخ لأم أو أخت لأم محجوب، وهذه لها فرضها النصف، لأن الله جل وعلا شرط في إرث الإخوة لأم والأخوات لأم أن يكون الميت كلالة، وإن كان الرجل يورث كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وهذا ولد البنت ولد وبنت الابن ولد، لأن الولد في الأصل يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يرثون معهم. وقد ذكرنا من شروط إرث الإخوة لأم والأخوات لأم الثلث ثلاثة شروط: ألا يكون الميت فرع وارث، هل قيدنا بذكر أو بأنثى؟ مطلقا وهذا فرع وارث، وأن لا يكون الميت أصل ذكر، وأن يكون متعددين، وكذلك في إرثهم السدس ألا يكون الميت فرع وارث. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، ولما ذكر في البيت جمع بنات وبنات ابن قد يتوهم أن الابن الأم هو الأخ لأم يكون محجوب بالبنات وبنات الابن إذا كانوا مجتمعات، فإن كنا منفردات فيختلف الحكم. قال لا، جمعا ووحدانا نفس الحكم، بنت وأخت أو بنات وأخت نفس الحكم، ووحدانا كما سبق بضم الواو جمع واحد وبكسرها جمع وحاد. فقل لي زدني من العلم، لأن الله جل وعلا أمر بالزيادة، قل ربي زدني علما، وهذا لا ينافي ما سبق من قوله فقل لي حسبي، لا ينافيه المعنى هناك، قل لي حسبي من الإيضاح، يعني كأنه أوضحه غاية الإيضاح، فقل لي حسبي فقد فهمته، فقد فهمته، وهنا طلب الزيادة من العلم فيها. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. فالإخوة لأم بكم يسقطون؟ من الذي يحجبهم؟ الأب والابن والجد وأبناء الابن، ذكور وإناث، يعني بنت الابن وابن الابن والابن والبنت، كم منهم؟ يجيبهم تفصيل على كلام المؤلف. الأول الابن والأب والجد ومن؟ وابن الابن وبنات الابن، كم يحجبهم؟ خمسة، ذكر هنا خمسة من يحجبهم، من يحجبون الإخوة اليوم خمسة: الابن والجد، الابن والأب والجد، وابن الابن وبنت الابن، كم؟ والبنت، ما ذكر البنت؟ ستة، ستة يقولوا لي. الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والجد والأب، ستة يحجبون الإخوة اليوم، وين على الجد الأعلى؟ ابن وابن الابن وسفل يحجبهم فيه. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. بنات الابن يحجبن إذا حاز البنات الثلثين، إذا كان في المسألة بنتان فأكثر وبنت ابن، البنتان لهما الثلثان وبنت الابن تسقط، تسقط لأن من فوق استغرق الثلثين، وهي تأخذ السدس مع البنت الواحدة تكمل الثلثين، فإذا استكمل من فوق الثلثين سقطت، الثلثان قد استكملتا من فوقها فتسقط. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. فإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين، فإذا كان بنتان فإنها تسقط. ودليل هذا حديث ابن مسعود لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، سئل عنها أولا أبو موسى الأشعري فأخطأ فيها، فسئل عنها ابن مسعود فقضى بأن للبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكملت الثلثين وما بقي للأخت، وأخبر أن هذا قضاء، أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهومه في قوله ولبنت الابن تكملت الثلثين أنه إذا كان هناك بنتان فقد استكمل الثلثان، فلا يكون لبنت الابن شيء. مفهومه يدل على هذه المسألة، على هذه المسألة يدل. وأخبر أنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة ليس بفعله وإنما في كونه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى. ونفس هذا الحكم بنت ابن وبنت ابن ابن، كم لبنت الابن؟ بنت ابن وبنت ابن ابن، بنت ابن كم لها؟ النصف. وبنت ابن ابن السدس تكملت ثلثين. بنتا ابن وبنت ابن ابن، بنتا الابن لهما ثلثان وبنت ابن ابن ليس لها شيء. نفس القياس هذا فيه. قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، والهمزة الابن همزة قطع لأجل النظم فيها. وبين قوله الذكر وذكروا جناس كما سبق في زادوا وزادوا، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، إذا عصبهن الذكر فيرثن بنتان وبنت ابن وابن ابن، البنتان الثلثان البنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين الباقي تعصيبا. لو لم يأتي هذا الابن هل ترث بنت الابن شيئا؟ ما ترث شيئا، محجوبة، لأن من فوق استكمل الثلثين. فإذا جاء يعصبها ويسمى هذا أخ مبارك فيه. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، لقوله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا يعصبه لهذه الآية فيها. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، مثل البنات وبنات الابن الأخوات الشقائق مع الأخوات لأب، نفس الحكم، أخت شقيقة وأخت لأب، كم الأخت الشقيقة؟ النصف، والأخت لأب الثلث تكملة ثلثين. أختان شقيقتان وأخت لأب، كم الأختان الشقيقتين؟ الثلثان، والأخت لأب تسقط لأن من فوق استغرق الثلثين. نفس الحكم، بنات مع بنت ابن. طيب إذا عصبهن الذكر ذكره، قالوا مثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، أخوات شقائق، إذا أخذنا فرضهن وافية، وفي بعض النسخ إذا أخذنا حظهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية. فالأخوات لأب مع أو الأخت لأب مع الأخوات الشقائق تسقط ولا يرثن شيء، لأن من هي أقوى منها استغرقت الثلثين. هذاك في البنت وبنت الابن نقول من فوقها بنتان وبنت ابن لا ترث بنت الابن شيء، من فوق استغرق الثلثين. هنا نقول من هو أقوى من استغرق الثلثين. أسقطنا أولاد الأب البواكية يسقطن، أقوله البواكية إشارة إلى أنهن لم يرثن إلا البكاء، يبكين على فقد الميت فلم يرثن منه شيء إلا البكاء. أسقطنا أولاد الأب البواكية وأولئك ورثن المال. وقد سئل ابن الجوزي عن ميت توفي وخلف ابن وأم وليس له مال كم يرثون، سئل عن ميت توفي وخلف ابن وأم وليس للميت مال كم يرثون، كأن السائل غبيا. فأجاب ابن الجوزي أن الابن يرث اليتم، والأم ترث الثكل، وهؤلاء ورثوا البكاء. هنا أسقطنا أولاد الأب البواكية فيه. ها، من أركان الإرث حق موروث، فإذا لم يوجد حق موروث فلا إرث، كيف يحسن السؤال عنه؟ قال: وإن يكون أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وإن يكون أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب، كم الأختين شقيقتين؟ ثلثان. والأخت لأب موجود أخ لأب عصبة مع الأخ لأب، عصبة مع الغير أو بالغير، عصبة بالغير، عصبة بالغير. أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب، الأختان شقيقتين الثلثان، والأخ لأب مع الأخت لأب الباقي عصبة بالغير، هذا يسمى أيضا أخ مبارك، مثل ما قلنا في الأبناء يعصبهن، لقوله جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعصبها الباقي. وإن يكون أخ لهن حاضرا، يعني حاضر ليس ميت وارث، عصبهن باطنا وظاهرا. ما المراد بالباطن والظاهر؟ المراد بالباطن عند الله جل وعلا، وبالظاهر حكم الحاكم، وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا، يقولون هذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا، يعني ينفذ فيما بين العبد وبين ربه باطنا، وينفذ فيما بينه عند الناس في المحاكم باطنا وظاهرا. وأحيانا قد ينفذ الحكم ظاهرا وباطنا غير نافذ، باطنا غير نافذ. فمثلا لو ترافع اثنان إلى المحكمة وتنازع عين من الأعيان كبيت وغيره، وأدلى كل واحد بحجته، وأحدهم يعلم أنه كاذب وأن هذه العين ليست له إنما للخصمه، فحكم القاضي بموجب البينات على أن هذه العين للشخص الذي هو في نفس الأمر كاذب، في نفس الأمر كاذب، هل يحل له أن يأخذ هذه ولا يحل له أن يأخذها؟ ظاهرا يحل له حكم الحاكم، لكن باطن بينه وبين الله جل وعلا يحرم عليه ويكون غاصب، هذا حكم نفذه الظاهر لم ينفذ في الباطن فيه، لا يجوز له أن يأخذها ويحاسب عليه يوم القيامة فيه. لكن هذا عصبهن ظاهرا وباطنا، يعني هذا الأمر في الظاهر والباطن ينفذ عند الله جل وعلا وعند المحاكم فيه. عرفنا أن فيما سبق لو كان معنا بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، هل يعصبها ولا يعصبها؟ بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، يعصبها. لماذا يعصبها؟ لأن احتاجت إليه، احتاجت إليه. الأمر الثاني أنه يعصب من هي في درجته، ابن ابن ابن يعصب بنت ابن ابن، يعصب من هي في درجته، فيعصب من هي فوقه من باب أولى، هي بنت الابن، يعصب من هي فوقه من باب أولى. لكن هل هذا الحكم يجري في الإخوة ولا يجري في الإخوة مع الأخوات؟ يجري أو لا يجري؟ قال: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. وليس ابن الأخ بالمعصب بتشديد الخاء وهمزة القطع في ابن، من مثله أو فوقه في النسب. ابن الأخ، أختان شقيقتان، تمام، وأخت لأب، وابن أخ لأب، كم الأختان شقيقتين؟ ثلثان. وكم الأخت لأب؟ هل يعصبها ابن الأخ لأب ولا يعصبها؟ لو كان أخ لأب يعصبها مثلها، لكن ابن أخ لأب هل يعصبها ولا يعصبها؟ يعصبها، بخلاف مثلا بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، يعصبها ذاك، أما هذا لا يعصبها، لا يعصبها. الحكم يختلف، لماذا يختلف الحكم؟ يختلف لأن ابن الأخ هل يعصب أخته ولا يعصب أخته؟ من هي أخته؟ بنت الأخ ثالث، ثالثة ولا ثالث بنت الأخ؟ بنت الأخ من الورثة، من اسم الورثة، ليس من الورثة، فهو لا يعصب أخته، فمن باب أولى لا يعصب من هي فوقه هي الأخت لأب. لكن لما كان ابن الابن يعصب أخته التي هي بنت ابن ابن، فيعصب من هي فوقه التي هي بنت الابن إذا استغرق من فوقه الثلثين البنات. ولهذا اختلف الحكم، هذا معنى قوله وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، لا يعصب من مثله، ابن أخ وبنت أخ لا يعصبه لأن ليست وارثة، ولا يعصب من فوقه فيما إذا كان أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب لا يعصبها، لأنه إذا كان لا يعصب من هي في منزلته بنت الأخ فلا يعصب من هي فوقهم باب أولى. ولهذا خالف ابن ابن ابن حيث يعصب بنت الابن إذا استغرق من فوق الثلثين بنات الابن فيها. ابن الأخ لأب هل يعصب من هي مثله ولا يعصبها؟ ابن أخ لأب يرث ولا يرث ابن الأخ لأب؟ يرث. هل يعصب من هي مثله ولا يعصبها؟ من هي مثله؟ الأخت لأب ليست مثله. بنت الأخ لأب لا يعصبها لأنها ليست وارثة أصلا، هذا معنى قوله وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، فلا يعصب بنت الأخ لأب، ابن الأخ لأب لا يعصب بنت الأخ لأب، كما أن ابن الأخ الشقيق لا يعصب بنت الأخ الشقيق لأنها ليست وارثة فيها. طيب هل يعصب من فوقه؟ قال أو فوقه في النسب بنتان وبنت ابن، لا أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، هنا احتاجت إليه لأن من فوق استغرق الثلثين، هل يعصبها ولا يعصبها؟ وإن احتاجت لا يعصبها، بخلاف ابن ابن الابن يعصب بنت الابن إذا احتاجت إليه. وما الفارق بينهما؟ الفارق أن ابن ابن ابن الابن يعصب من هي في درجته، هو بنت ابن ابن، فيصح أن يعصب من هي فوقه بنت الابن، لكن ابن الأخ لأب لا يعصب من هي في درجته، هي أخت بنت أخ لأب، فلا يعصب من هي فوقه التي هي الأخت لأب من باب أولى. وهذا الحكم عند جمهور العلماء، وبعضهم شذ وقال بالتعصيب، قاسه على ابن ابن ابن ابن الابن حيث يعصب بنت الابن، قاسه عليه، لكن الصحيح عدم القياس لوجود الفارق الذي ذكرناه، ليست وارثة فلا يعصب من هي مثل أنها ليست واردة، فمن باب أولى لا يعصب تلك، فمن خلوه في التعصيب. والله تعالى أعلم.